فتحتاج الى انك تجيب ملقط صغير تجيب مش عارف ايه عشان تعملها. اذن فالمساله عايزه صفه الايه؟ اللطف اللي بيتغلغل في الاشياء. واحنا عارفين ان اللطف في الاشياء المخلوقه حتى الضاره كلما لطف كان اعنف. احنا قلنا زمان لو انك جئت فبنيت في الخلاء بيتا فجاء لك واحد وقال لك يا اخي انك تركت نوافذ البيت بدون حديد والمكان هنا مسبعه مذابه مكلبه ثعبنه فيها حشرات كتير فعملت الحديد. فجيه واحد اعقل منه قال له يا شيخ انت عملت حديد يحوش الحاجات الكبيره ده هنا تعابين صغيره كده نضيق الحديد شويه. جه واحد قال له ده ملانا ذباب ومش عارف ايه قام جاب سلك وضيقه. قام قال له يا شيخ ده فيها اقل من كده وهاموش ومش عارف ايه جاب سلك اضيق. الله. اذا كلما كان عدوك لطيفا دقيقا كلما كان اعنف معك ويجب ان تحتاط له ايه؟ ان تحتاط له بشده. فاذا قول الله انه لطيف وخبير يعني لا يعوده علم بالمكان ولا ايه؟ ولا سهولة ويسر الوصول إلى هذا الشيء. وده قبل ما يقول له بقى بأي تكليف.